بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، إن أعظم شيء في هذه الدنيا والذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل هو توحيد الله تبارك وتعالى. إن الله سبحانه غني عن العالمين، يعني لا يحتاج سبحانه إلى عبادة العباد ولا إلى طاعتهم. ولكنه سبحانه أيضا ما خلق الكون عبثا، وقد بين سبحانه الغاية من خلق الخلق من بكلام واضح صريح، قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والسؤال الآن: ما هو حد العبادة الذي يرضاه الله سبحانه؟ هل العبادة تتعلق بالشعائر فقط، أم أنها تتعلق بحياة العبد كلها؟ الله سبحانه أمر عباده بأوامر ونهاهم عن نواهي. هذه الأوامر تتعلق بالشعائر وتتعلق بالمعاملات وتتعلق بالأخلاق، ليست قاصرة على جانب الشعائر فقط. وإن كان الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولكنها أيضا قد ضبطت بضوابط في الكتاب والسنة. أقول هذا كتمهيد ومقدمة بين يدي النصيحة التي أوجهها إلى هؤلاء الذين خرجوا في المظاهرات، أو إلى الذين التبست عليهم الأمور، وكذلك أوجهها إلى إخواننا الذين نحسبهم في جهاد من الجيش المصري القوات المسلحة. أما بالنسبة للذين خرجوا في المظاهرات، أقول لهم: هل سأل أحدكم نفسه هل عمله هذا يرضي الله أم لا؟ هل الله سبحانه له حكم في هذا العمل، أم أن الله ترك عباده عبثا لا حكم له سبحانه عليهم شرعي في عملهم، بخلاف الحكم القدري؟ الحكم القدري بلا شك نافذ، وأما الحكم الشرعي الله يبتلي به العباد، قد يلتزم به البعض ويخالفه الأكثر، وهذا مصداق قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهل هؤلاء الآلاف أو حتى لو وصلوا إلى مليون فيما يسمون بالمظاهرة المليونية التي لا أدري هل خرجوا فيها اليوم أم لا، خرجوا في مليون؟ نسأل الله أن يهديهم وأن يكف شرهم. هل هؤلاء خرجوا في طاعة الله أم خرجوا في طاعة الشيطان؟ هذا هو السؤال. الله عز وجل قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هؤلاء إما أن يكونوا في ولاية الله أو في ولاية الشيطان، فالإجابة عن هذا تحتاج إلى أن نعرف حكم الشرع في هذه المظاهرات. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما يتعرض للاضطهادات، ويتعرض أصحابه للتعذيب المستمر من قبل عتاة أهل الكفر، بل تعرض هو نفسه صلى الله عليه وسلم لأن ألقي عليه الأذى وهو يصلي في المسجد الحرام، وكاد أن يخنق من قبل المشركين، كادوا أن يخنقوه صلى الله عليه وسلم. هل سمع أحد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المستضعفين المظلومين الذين كان يعذب أحدهم إلى درجة تصل إلى درجة الهلاك، هل أمرهم أن يتجمعوا في مظاهرة للخروج على هؤلاء الكفار مطالبين بحقوقهم المهضومة؟ والله إن عتاة أهل الكفر نحو أبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة ومن على شاكلتهم وشيبة بن عتبة والوليد بن عتبة كانوا أكثر ظلما وأكثر حربا لهذا الدين وأكثر اضطهادا من المستضعفين من حكام المسلمين الموجودين. من الأولى أن يخرج في مظاهرة عليه إن كانت المظاهرة جائزة للمطالبة بالحقوق كما يدعون الإصلاح، أبو جهل وأبو لهب أم الحكام الحاليين حكام المسلمين؟ فلو كانت المظاهرات مشروعة لإعادة الحقوق والمطالبة بالمظالم لكان الأولى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر، هو سيد العدول الذي ما ترك خيرا إلا وأمر أمته به، وما ترك شرا إلا ونهاهم عنه. طيب فكيف إذا جاءت النصوص الشرعية المحكمة التي تدل على تحريم هذه المظاهرات بلا شك، بل على أنها من كبائر الذنوب إذا خاصة إذا صاحبها التخريب والإفساد؟ ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في أصح الأحاديث في البخاري ومسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: من رأى من أميره شيئا، من هو الأمير؟ الحاكم، يكرهه فلا فليصبر، هؤلاء من رأوا من الأمير من الحاكم أشياء يكرهونها يبغضونها، فبماذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال فليصبر، هذا كلام واضح، ما قال فليخرج للمطالبة بحقوقه، من الذي قال فلتخرجوا للمطالبة؟ دعاة الخروج من الخوارج الذين حضر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعاة الثورية في أوروبا وأمريكا الذين ابتدعوا هذه البدعة التي تلقفها المسلمون منهم، هم الذين سنوا هذه السنة السيئة التي ترتب عليها إهدار ملايين من الأرواح عبر القرون بلا فائدة إلا الانتصار لطلاب السلطة أو يعني لإحضار حكومات وإحضار حكومات دون أن يحدث الإصلاح. ما في ثورة قامت في بلد من البلاد سواء من بلاد المسلمين أو بلاد الكفار إلا وترتب عليها فساد عريض، حتى لو حدث الأمن بعد ذلك سوف تلمس أن من يأتي بعد ذلك سوف يأتي بالمزيد من البعد عن شرع الله. حتى في بلاد الكفار حتى الكفار الذين يصيرون على حكامهم لا يأتون بالأفضل وإن ظنوا ذلك. فلذلك اشتد الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير، قال فليصبر، فإنه من خرج عن أميره أو عن السلطان شبرا، وفي رواية من خرج عن الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمرية أي جاهلية يقاتل حمية لهذه الراية العمرية فقتلة جاهلية، هل الذين يقاتلون تحت راية حزب الغد بقيادة أيمن نور وتحت راية البرادعي الذي يريد إلغاء المادة الثانية التي في هذا الدستور المصري التي تنص على الإسلام، أو تحت راية حزب كفاية النصراني، أو تحت راية حزب الإخوان الذي يريد أن يأتي بالشيعة الروافض إلى مصر الذي يأخذ تمويله من إيران الرافضية الشيعية، هل هذه الرايات رايات شرعية تريد أن تطبق الإسلام؟ لا والله، بل هي رايات جاهلية وحال أسوأ وأضل سبيلا من حال الحاكم الحالي. فنحن نقول هؤلاء الشباب إن وصلت رسالة إليهم وليس علينا إلا البلاغ، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في مصركم في بلدكم، إنكم شعرتم ولم تشعروا تقاتلون تحت رايات جاهلية، وإذا مات أحدكم فإنه يموت ميتة جاهلية يقتل في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله. فنحن أيضا نذكر إخواننا من المجندين الجنود في الجيش المصري في القوات المسلحة أن يستحضروا النية الصحيحة في قتالهم لهؤلاء المفسدين والخوارج، وأن يعلموا أنهم يجاهدون إن شاء الله في سبيل الله إذا استحضروا النية، وأن رباطهم على الصغور في داخل مصر أو على الحدود هذا من الرباط في سبيل الله، وأن وقوفهم في الليل أو في النهار يحرسون المسلمين ويدفعون عنهم شر المجرمين من الخوارج أو من اللصوص أو البغاة. هذا من أعظم الرباط في سبيل الله ومن أعظم الجهاد. وأسأل أن تصل رسالتي هذه إليهم جميعا. وأن خروجهم لمقاتلة ودفع شر الخوارج من حزب الإخوان أو من هذه الأحزاب الضالة المضلة هو من أعظم الجهاد، لأن هؤلاء يريدون الفساد في الأرض. وإن الدعوة المطالبة بالإصلاح، إن الإصلاح لا يأتي بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خرجوا مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أمر بالصبر وبالمناصحة، فكما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولينصحه سرا لا علانية. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لا تسبوا أمراءكم. ولا تغشوه واصبروا فإن الأمر قريب. هكذا أمر بالصبر وأمر بالمناصحة. لم يأمر بالخروج ولم يأمر بالثورة. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حريصا على مصلحة المسلمين؟ لا والله، إنه أكثر حرصا من هؤلاء الخوارج وهؤلاء الثوريين. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا حفظا للأمن والأمان للمسلمين وحفظا لدماء المسلمين، وهؤلاء يريدون إهدار الدماء. فلا يوجد في لا يوجد في الشرع إلا مظاهرات سلمية. والله لو كانت خيرا لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت خيرا لفعلها الصحابة في زمن الحجاج. لو كانت المظاهرات السلمية تجوز لفعلها ابن عمر وأنس وجابر وأبو سعيد الخدري الذين كانوا يعيشون في زمن الحجاج، ورأوا ظلم الحجاج الذي كان أظلم من الحاكم الحاكم. الحجاج قتل ما يصل إلى 80,000 من المسلمين ظلم، وضرب الكعبة بالمنجنيق، وقتل عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل. ماذا تريدون ظلما أكثر من هذا؟ والله ما خرج عليه ابن عمر ولا أنس ولا جابر، بل كانوا يأمرون بلزوم جماعته في المعروف، وحذروا من الخوارج الذين خرجوا عليه. ولما أراد البعض أن يخرج في زمن الصحابة، ماذا كانت نتيجة الخروج يا أصحاب المظاهرات؟ قتل المئات من أهل المدينة من الأنصار في وقعة الحر، وأريقت المدينة بالدماء واستبيحت 3 أيام بسبب الخروج، كما يريد هؤلاء ويفعلون. وهذه الجزاء أقرب مثال. لما خرج جبهة الإنقاذ التي حزب الإخوان إجابة الإنقاذ في الجهاد واسم حزب الإخوان. خرجوا يطالبون بتعديل الدستور كما خرج الإخوان هؤلاء. فماذا كانت النتيجة؟ أكثر من 200,000 قتيل. ما الجزاء؟ هل حدث الإصلاح والتغيير؟ لا ما حدث. هل طبقت الشريعة؟ ما طبقت. ونحن يعني أنا أعجب من هؤلاء من حزب الإخوان. أنتم خرجتم تطالبون بأي شيء من هذا؟ تطالبون بتخفيض الأسعار وبأن يتنحى الرئيس الحالي عن الحكم. طب من فائدة؟ هل سألتم أنفسكم من سوف يتبع؟ أنتم تعلمون أن الرموز المطالبة بالحكم الآن هي رموز معادية للإسلام. البلدي وأيمن نور وحزب التجمع كلها تعادي الإسلام جهارا نهارا. هل سوف تقدمون دماءكم وأشلاءكم جسرا لوصول هؤلاء المعادين إلى السلطة؟ إن كنتم تعقلون؟ إن هذا هو الخسران المبين في الدنيا والآخرة. هل تظنون أن هؤلاء سوف يتركونكم تتولون الحكم؟ والله إنكم كنتم تحلمون. أمريكا واليهود ودول الكفر لن تترككم، وإن تركتكم سوف تترككم بلا عقيدة وبلا إسلام. إن البراطي هذا صرح صراحة لما سئل كيف تالف مع الإخوان سوف تطبق الإسلام؟ قال لا لا لا لا نطبق الإسلام صراحة. هذا رجل خائن غاضب. وكذلك أيمن نور سنو، هم أكبر عملاء اليهود والأمريكا. وإن صارت لهم الهيمنة سوف يدخلون إيران وأمريكا إلى مصر حتى تتحول مصر إلى نحو العراق، تصير دولة رافضية شيعية تسب وتكفر الصحابة ولها موالاة لأمريكا تحقق مصالحها وينهبون البلد، ينهبون البترول وينهبون الذهب ويذبحون المسلمين كالنعاش. لا مكنهم الله، نسأل الله أن يقسم ظهورهم قبل أن يتحقق لهم هذا، وأن يحفظ جند مصر من القوات المسلحة المصرية لحفظ أمن مصر، وأن يوفقهم إلى قمع هذه المظاهرات وقمع هؤلاء الخارجين. ولو قتلوهم عن بكرة أبيهم في سبيل حفظ دماء أكثر من 60 مليون مصري من المسلمين ومن المستأمنين من النصارى الذين لا يرضون بهذا ولا يرضون بحكم هؤلاء. هؤلاء قلة شافة لا قيمة لهم. فنسأل الله أن يجعل فيهم في نحورهم وأن يهدي الطعام منهم وأن يرد ولو حلق رد الجميل. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.